اليوم إخواننا في الشام. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أنزل عليهم نصرك وثباتك وتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في سوريا على العلويين، وفي اليمن على الحوثيين، وفي بورما على البوذيين، وفي فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين. اللهم وأدم الأمان والأمن على بلاد المسلمين، وخص منها بلادنا بلاد الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حكم في المسلمين شريعتك وسنة نبيك، وول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم سدد قولهم. اللهم صوب آراءهم. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم فقههم في دينهم، وارزقهم متابعة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح إعلامنا وارفع أعلامنا، وأصلح مناهجنا ومناهج المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتجاوز عن تقصيرنا يا ربنا. إلهنا لقد مضى نصف شهرنا. اللهم يا ربنا كما تفضلت علينا بإدراك أوله، اللهم فمن علينا بإدراك آخره، واجعل يا ربنا صيامنا مقبولا، وذنبنا مغفورا، وسعينا مشكورا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم إخوانا وأخوات لنا صاموا معنا أول شهرنا، وتخطفتهم يد المنون، وأصبحوا رهيني قبورهم تحت الثرى. اللهم اغفر لنا ولهم، وارحمنا وإياهم. اللهم اجمعنا بهم في فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم أرضنا وأرضهم. اللهم أرضنا وأرضهم. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا من عم برحمته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا اعترفنا بذنوبنا، وأقررنا بخطايانا، ضاقت بنا الأرض بما رحبت. اللهم لقد ضاقت بنا الأرض بما رحبت، وتوالت علينا ذنوبنا، وأسرتنا خطايانا. اللهم يا ودود يا كريم، اللهم نستغيث، اللهم بك نستغيث، اللهم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا راحم المستضعفين، يا فرج المهمومين، يا كريم يا جواد يا ماجد، اشف اللهم مرضانا، اشف اللهم مرضانا، اشف اللهم مرضانا. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات والزوجات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك وحدك تعلم ما أصاب إخواننا المسحورين ومن ابتلوا بعين أو مس، اللهم أنت أعلم بحالهم، اللهم إنك تسمع كلامهم وترى مكانهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. أنت الكريم، أنت الكريم، أنت الكريم الذي لا يبخل، أنت الحليم الذي لا يعجل. سألناك ربنا في هذه الساعة إلا شفيتهم، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.